بسم الله الرحمن الرحيم. أحيل على كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ما يتعلق بالاستصحاب، لأن لو كلاما جيدا وتحريرا مفيدا فما نقلنا شيئا منه. اللهم قال رحمه الله تعالى: الأصول المختلف فيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا بيان أصول مختلف فيها، وهي أربعة. الأول: شرع من قبلنا. إذا لم يصرح شرعنا بنسخه هل هو شرع لنا؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا قبل البعثة باتباع شريعة من قبله في روايتان، إحداهما أنه شرع لنا، اختارها التميمي وهو قول الحنفية، ولعله يكون قول الجمهور كما سيأتي. الثانية: ليس شرعا لنا، وعن الشافعي كالمذهبين، والمشهور عنه كما سيأتي القول بأنه ليس شرعا. قال: اعلم أولا أن كونه صلى الله عليه وسلم متعبدا بعد البعثة بشرع من قبلنا أو غير متعبد به متفرع على الاختلاف في شرع من قبلنا. إذن هذه المسألة مربوطة بهذه المسألة. فعلى أنه شرع لنا بعد وروده في شرعنا فهو متعبد به، وعلى العكس فلا. قال: وحاصل ما ذكره المؤلف في هذا الأصل أن فيه قولين، ورجح أنه شرع لنا إن ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم ينسخ في شرعنا بهذه القيود، وهو مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد كذلك. فإذا لعله قول الجمهور أن شرع من قبلنا شرع لنا بشروط أن يثبت في شرعنا ونجي ثابتا في شرعنا ولم يأتي ما ينسخه. وقد تعرض لها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى شيء بيان المختصر في اقتضاء الصراط المستقيم، خالفة أصحاب الجحيم، صفحة 277. فإنه بعد أن قرر أو ذكر الأدلة الكثيرة المتنوعة من الكتاب والسنة على تحريم التشبه بمن قبلنا عموما، أورد سؤالا لعله ورد عن بعض الناس، يعني إشكال على ما هو معلوم ومتقرر من الأدلة من عدم التشبه بمن قبلنا يهود والنصارى. قال: فصل: فإن قيل ما ذكرتموه من الأدلة معارض بما يدل على خلافه، وذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. ثم ذكر الآية: فبهداه مقتده اتبع ملة إبراهيم احكم بها النبيون الذين أسلموا. قال: وغير ذلك من الدلائل المذكورة في غير هذا الموضع، مع أنكم مسلمون لهذه القاعدة وهو قول عامة السلف وجمهور الفقهاء. قول عامة السلف، قول عامة السلف وجمهور الفقهاء أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، أما ما كان منسوخا قد بينا كما سيأتي. فالسجود تحية، كان السجود تحية جائزا في شريعتهم وخروا له سجدا، ذكر الله تبارك وتعالى، وجاء شرعنا بنسخ هذا الذي كان مشروعا لمن قبلنا، لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، قال النبي عليه الصلاة والسلام. إلى قول رحمه الله تعالى قيل أما المعارضة بكون شرع من قبلنا بكون شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلاف فذاك مبني على مقدمتين كلتاهما منتفية في مسألة التشبه بهم لما أنه أهدام أن يثبت أن ذلك شرع لهم بنقل موثوق به يعني هذا الذي نهينا عن التشبه به يقول كيف هذا يعارضه الأمر بالاقتداء قال أن يثبت أن ذلك شرع لهم هذا الذي نهينا عن التشبه بهم فيه بنقل موثوق به مثل أن يخبرنا الله في كتابه أو على لسان رسوله أو بنقل أو ينقل بالتواتر ونحو ذلك فأما مجرد الرجوع إلى قولهم أو إلى ما في كتبهم فلا يجوز بالاتفاق والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد استخبرهم فأخبروه وقف على ما في التوراة فإنما ذلك لأنه لا يرجع عليه باطلهم بل الله سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يصدقون كما قد أخبره بكذبهم غير مرة وأما نحن فلا نأمن أن يحدثونا بالكذب فيكون قال فلا نأمن أن يحدثونا بالكذب فيكون فاسق بل كافر قد جاءنا بنبأ فاتبعنا وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكذب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم المهم إلى آخر ما ذكره رحمه الله هناك أدلة سدل بها من المعارض ارجع إلى المصدر قال رحمه الله تعالى ومشهور مذهب الشافعي أنه ليس شرعا لنا وحاصل تحرير هذه المسألة أن لها واسطة وطرفين من هنا سيبدأ التحرير هذه المسألة طرف يكون فيه شرعا إجماعا يكون شرع من قبلنا شرعا لنا بالإجماع وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعا وواسطة هي محل الخلاف المذكور أما الطرف الذي يكون فيه شرعا لنا إجماعا فهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لنا كالقصاص فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية ثم صرح لنا في شرعنا بأنه شرع لنا في قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى يعني المذكور فيما ذكر الله عز وجل عن بني إسرائيل كتبنا عليهم فيها كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في شأن الربيع التي كسرت ثنية جارية قال القصاص كتاب الله أو كتاب الله القصاص كتاب الله القصاص أين في القرآن آية فيها الأمر بالقصاص خاص بنا ها؟ أن في شرعنا أن السن بالسن قال كتاب الله القصاص أين هات آية وكتبنا عليه على من قبلنا وليس في ذلك كتبت عليكم أو يجب عليكم في القصاص السن بالسن فهما لا فدل هذا على أن هذا الشرع شرعنا لنا لأنه جاء في شرعنا إثباته كتاب الله القصاص وكذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إذن هذه الحالة الأولى أن يثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ثم ثبت أيضا في شرعنا أنه شرع لنا فما حكمه هذا شرع لنا بالإجماع بلا خلاف قال وأما الطرف الثاني الذي يكون فيه غير شرع لنا إجماع أو غير شرع لنا إجماعا فهو أمران. أحدهما ما لم يثبت بشرعنا أصلا كالمأخذ من الإسرائيليات، مأخذ من الإسرائيليات مأخذ من كتبهم أو بنقل عنهم وهم الذين يخبرون كما ذكر شيخ الإسلام. الثاني ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لهم وصرح في أو صرح في شرعنا بنسخه كالإصري والأغلال التي كانت عليهم، كما في قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت. النبي وكذلك الصحابة نبي هريرة وجاء عن ابن عباس نحو. قال والواسطة هي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح بنسخه في شرعنا، يعني مسكوت عنه، شرع لمن قبلنا وذكر هذا الشرع في شرعنا ذكر لكن لم يأتي أمر باتخاذه شرعا ولم يأتي ما ينسخه أو يبطله، هذا هو محل الخلاف. قال وحجة الجمهور القائلون أو القائلين وإنه شرع لنا أنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لنعمل به سواء علينا أكان شرعا لمن قبلنا أم لا. قد دلت على ذلك آيات كثيرة كتوبيخه تعالى لمن لم يعقل وقائع الأمم الماضية كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ما الشاهد من هذا؟ ما هو الاستشهاد من هذا الآية؟ يعني أن مرورنا على ديار هؤلاء النهار وفي الليل ثم قال الله عز وجل أفلا تعقلون أفلا تدبرون يعني ما حصل لهؤلاء، فهذا يعني يعتبر يعني يفهم من هذه الآيات أن الله عز وجل قد أمرنا أن نتدبر ما حصل لهم وما جرى عليهم. قال وقد صرح تعالى بأن الحكمة في قص أخبارهم إنما هي الاعتبار بأحوالهم في قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إذن هذه بعض حجج الجمهور وليست جميع الحجج. قال وحجة الشافعي رحمه الله القائل إن شرع من قبلنا في أي نقطة تحصر على ما تقدم يعني لم يرد في شرعنا الأمر به أو جعله شرعا لنا أو يرد نسخه هو النهي عنه. قال وحجة الشافعي رحمه الله قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وحمل رحمه الله الهدى في قوله تعالى فبهداه مقتده والدين في قوله تعالى شرع لكم من الدين الآية على خصوص التوحيد دون فروعه العملية، يعني يقول مثلا نحن نتفق مع الشرائع السابقة في ماذا؟ في أصل التوحيد، في التوحيد في الإسلام الذي هو بالمعنى العام، الإسلام بالمعنى العام. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله يعني يذكر المقدمات، المقدمة الثانية ألا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك، فأما إن كان في بيان خاص إما بالموافقة أو بالمخالفة استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقته ولم يثبت أنه شرع لمن كان قبله، وإن ثبت فقد كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم بخلافه وبهم أمرنا نحن أن نتبع ونقتدي. قد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون هدينا مخالفا لهدي اليهود والنصارى، وإنما تجيء الموافقة في بعض الأحكام العارضة لا في الهدي الراتب والشعار الدائم. طيب بماذا سيرد على الشافعي؟ بما سيأتي. قال وقال إن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم في نحو قوله فبهداه مقتده لا يشمل حكمه الأمة إلا بدليل منفصل، لأنه لا يشملها في الوضع اللغوي، فإدخالها فيه صرف اللفظ اللغوي عن ظاهره فيحتاج إلى دليل. وأجيب عن استدلال الشافعي بأن النصوص دالة على شمول الهدي والدين في الآيتين للأمور العملية. قال أما في الأولى يعني يشمل الهدى والدين في الأمور العملية وليس في التوحيد كما قال الشافعي، يقول نعم في التوحيد أما في الفروع العملية لا، يقول قد جاءت أمور عملية يعني أمرنا بالاقتداء بهم أو اقتدى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وفي ذلك. قال أما في الأولى فقد روى البخاري في صحيح عن مجاهد أنه سأل ابن عباس من أين أخذت السجدة في صاد، فقال أو ما تقرأ ومن ذريته داود أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو تصريح صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قد أدخل سجود التلاوة في الهدي والهدى في قوله تعالى فبهداه مقتده، وسجود التلاوة من الفروع العملية لا من الأصول. هذا رد على الشافعي رحمه الله. وأما الدين في قوله تعالى شرع لكم من الدين الآية، قد دل الكتاب والسنة على شموله أيضا للأمور العملية، قد قال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، يعني الإسلام والإيمان والإحسان، مع أنه فسر الإسلام فيه بأنه يشمل الأمور العملية كالصلاة والزكاة والصوم والحج. وفي حديث ابن عمر المتفق عليه بني الإسلام على خمس الحديث، ومعلوم أن الصلاة والزكاة والصوم والحج أمور عملية لا عقائدية، فقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية، فدل على أن الدين يشمل الأمور العملية كتابا وسنة. إذن حمل الشافعي رحمه الله الدين على الأمور على التوحيد فقط، يعني لفظ الدين يقول يعني الله عز وجل شرع لكم من الدين، إذن المقصود أي لأنه قال ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى الآية، أن المقصود بذلك أي لا التوحيد، لا الشافعي يقول التوحيد فقط لا يشمل الدين الأمور العملية، هكذا يقول الشافعي. إذن إذا شرع لنا من الدين ما وصى به نوحا ممن كان قبلنا، يقول هذا التوحيد فقط، دين أي التوحيد، ولا يطلق الدين على الأمور العملية. هذا كالرد على الشافعي، يقول قد جاء إطلاق الدين في الأمور العملية، هو كالرد على الشافعي، لا أن هذه دلائل على أننا نتبع شرع من قبلنا، لا هو رد على استدلال الشافعي رحمه الله أن المقصود بالدين التوحيد فقط وليس الأمور العملية. قال وبأن الأدلة دلت على أن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم يشمل الأمة، يشمل الأمة حكمه لا لفظ إلا بدليل على الخصوص، كقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد علمنا من استقراء القرآن أن يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بخطاب لفظه أو لفظه خاص والمقصود منه تعميم الحكم. يعني الآن قد يقول قائل الخطاب للنبي فبهداهم اقتده، نحن لا يلزمنا، يقال قد دلت الأدلة على أن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم يشمل الأمة حكمه لا لفظه، نعم لفظه للنبي لكن الحكم يشمل الأمة إلا بدليل يدل على أن ذاك من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي الأدلة؟ ما سيأتي. قال قد علمنا من استقراء القرآن أن يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بخطاب لفظه خاص والمقصود منه تعميم الحكم، فمن ذلك قوله تعالى يا أيها النبي، ثم قال إذا طلقتم النساء الآية، فأفهم شموله حكم الخطاب للجميع، شموله يعني العموم من قوله يا أيها النبي هذا خاص. ثم قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة وأحصوا، وقال يا أيها النبي لما تحرموا، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقال يا أيها النبي اتق الله، ثم قال إن الله كان بما تعملون خبيرا، وقال وما تكون في شأن، ثم قال ولا تعملون من عمل. ما هذه الأدلة؟ والحكم يعم الأمة. إذن فبهداه مقتده وحدك أم للأمة جميعا؟ قال فدل التعميم بعد الخطاب الخاص به، التعميم أين التعميم؟ ألفاظ العموم يعني وصيغ الجمع. فدل التعميم بعد الخطاب الخاص به في الآية المذكورة على عموم حكم الخطاب الخاص به، قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، ثم قال منيبين إليه واتقوه، فهو حال من الضمير المستتر في فأقم وهو خاص به صلى الله عليه وسلم، وتقديره فأقم وجهك للدين يا نبي الله في حال كونكم منيبين، فلو لم يشمل الأمة حكما لقال منيبا، منيبا إليه، وقال منيبين بالإفراد لإجماع أهل اللسان العربي على أن الحالة الحقيقية أعني التي لم تكن سببية لا بد من مطابقتها لصاحبها إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، فلا يجوز جاء زيد ضاحكين إجماعا، ودعوى أن العامل في الحال إلزم مقدرا وصاحبها الواو في إلزم أي إلزم فطرة الله في حال كونكم منيبين تقدير لا دليل عليه ولا حاجة إليه، لا حاجة إليه في حال كونكم منيبين وليس من إلزمه. وقال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ثم قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج الآية، وقال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، مع أن الكلام خاص به صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي الآية، فلو كان حكمه خاصا به لأغنى ذلك عن قوله خالصة لك من دون المؤمنين. مفهوم الاستدلال من هذا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، يعني يقول الحكم عام يفهم منه وهبت نفسها للنبي، إذن يجوز أن تهب المرأة نفسها لغير النبي، فما الذي أخرج هذا العموم؟ لو كان هذا يفهم منه الخصوص بإطلاق ما سيذكر الله عز وجل خالصة لك من دون، فمفهوم الآن. قال وبأن قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا معناه أن بعض الشرائع ينسخ، ينسخ فيه بعض ما كان في غيره منها ويزاد فيها أحكام لم تكن مشروعة من قبل، وبهذا الاعتبار يكون لكل شرعة ومنها شرعة ومنهاج من غير مخالفة لما ذكرنا. قال صاحب المراقي في هذه المسألة ولم يكن مكلفا بشرعي صلى عليه الله قبل الوضع وهو والأمة بعد كلفا إلا إذا التكليف بالنص انتفى، وقيل لا والخلف فيما شرع ولم يكن داع إليه سمعا. الأبيات رقم 518 518 إلى 20 19 و20 518 قال ولم يكن مكلفا بشرعي صلى عليه الله قبل الوضع أي قبل نزول الوحي عليه، هل كان مكلفا ومتعبدا بشرع من قبله قبل نزول الوحي؟ ها؟ لا، يقول لم يكن مكلفا بشرع من قبله قبل نزول الوحي عليه، ثم قال وهو والأمة بعد كلف بعد نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام صار التكليف له ولأمته إلا إذا التكليف بالنص انتفى، إلا إذا التكليف بالنسخ يعني الآن شرع من قبله كلف به النبي عليه الصلاة والسلام هو أمته إلا إذا جاء النص أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا التكليف لماذا بشرع من قبلنا بالنص في شرعنا أنه ليس شرعا لنا وقيل لا وقيل لا كيف لا ليس شرعا هكذا لأن الكلام الأول أنه شرع للنبي ولأمته الثاني ليس شرعا وقيل لا والخلف فيما شرع يعني الخلاف في ماذا طيب فيما كان شرعا لمن قبلنا ولم يكن داعا إليه سمع يعني ولم يأتي أمر يعني يكون إيش يعني القول هذا الذي قال الشنقيطي رحمه الله إنه هو الوسط القول ما هو القول الوسط إذا ثبت في شرعنا أنه شرع من قبلنا ولم يرد في شرعنا ها ما يخالفه أو ما ينسخه أو ما يوافقه ليس هناك موافقة ولا مخالفة يعني مذكور أنه شرع لمن قبلنا وهو أيضا في شريعتنا مذكور ولم يأتي النهي عنه ولا جاء نسخ دليل بنسخه فهذا هو الخلاف الجمهور يقول شرع لنا والشافعي يقول ومن وافقه ليس بشرع لنا وظهر اختيار شيخ الإسلام أنه لأنه قال هذا قول قول السلف إذن الخلاصة إذا ثبت في شرعنا أن حكما كان شرعا لمن قبلنا ثم نص في شرعنا أنه شرع لنا فما حال هذا شرع لنا بلا خلاف الثاني ما ليس شرعا لنا بلا خلاف وهو ما لم يثبت في شرعنا أصلا ولو زعموا أنه من شرعه هم يقولون هو شرع لنا لكن لم يرد في شرعنا إثبات أو ثبت في شرعنا أنه كان شرعا لهم ونص أنه ليس شرعا لنا فهذا ليس شرعا لنا إذن تحصر المسألة في ثلاثة أو في ثلاث حالات والحالتان هي محل الخلاف وهي ما إذا ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم ينص بشرعنا على أنه مشروع لنا ولا غير مشروع والجمهور على أنه شرع لنا خلافا للشافعي رحمه الله وقد استدل الشنقيطي رحمه الله تعالى في نثر الورود على عمرات السعود بأدلة أكثر مما ذكرها هنا